هنا القاهرة. أصوات من مصر تربعت على عرش التلاوة من عصر إلى عصر. حتى قالوا إن القرآن قد نزل في مكة وقرئ في مصر. قرئ في مصر إعداد شيرين لطفي، تقديم ميادة السعيد، إخراج هبة حربي. الشيخ علي حجاج السويسي. الشيخ علي حجاج السويسي يعد أحد أعلام مجال التلاوة البارزين، من مواليد 10 سبتمبر 1926 بحي الجمالية بالقاهرة، لكن تعود أصوله إلى مركز البداري بمحافظة أسيوط، فيما يعود تلقيبه بالسويسي إلى نصيحة من الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي والشيخ مصطفى إسماعيل بأن يلحق اسمه بلقب مميز، فاختار الشيخ علي حجاج لقب السويسي عندما كان يزور أخيه بالسويس، وأعجب به الشيخ مصطفى إسماعيل. كان والده رئيس قلم كتاب المحكمة الشرعية في القاهرة، درس القرآن مع الشيخ أبو عزيز الصحار وهو عالم أزهري بارز، ووالد الشيخ سعيد الصحار. بدأ الشيخ علي حجاج السويسي القراءة في جمهور عام في سن مبكرة، ويتذكر أنه قرأ لجماعة من اليمنيين في مؤتمر وهو في 7 أو 8 من عمره. التحق الشيخ علي بالإذاعة عام 1946 ميلادية، ودخل معهد الموسيقى العربية ليدرس نظرية الموسيقى لمدة 4 سنوات حين رأى التشجيع والنجاح لقراءته. ويحظى الشيخ علي حجاج السويسي بالإعجاب لاستخدامه مقام الصبا، ويعد صوته ملائما لهذا المقام بوجه خاص ولتقليده لطريقة الشيخ محمد رفعت. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالو الجحيم. ثم يقال هذا الذي الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون غدا لقاء جديد وقرئ في مصر. هذه تحيات شيرين لطفي، ميادة السعيد، وهبة حربي.